السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد، واللقاء الثاني والعشرون مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نستكمل اليوم بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمود حديثنا عن صلاة التراويح. تفضل يا شيخ محمود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، بالنسبة لصلاة التراويح كما تكلمنا ووضعنا فيها طريقا نحاول أن نمشي عليه حتى نصل إلى رضوان الله عز وجل بمشيئته وفضله، أما اليوم فإننا نفصل موضوع صلاة التراويح أو صلاة القيام. كثير من إخواننا سيقول أنا سأصلي 8 ركعات، ولكنني أسمع أن هناك بعض المساجد تصلي أكثر من ذلك، فما هل هناك اختلاف في عدد الركعات، ومن أين جاءت هذه ومن أين أتى هذا الاختلاف؟ نقول أن هناك 3 أنواع لصلاة التراويح. الوضع الأول وهو ما كان عليه سيدنا وحبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما كما قلنا أن السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يعني 11 ركعة كان بيصليهم النبي، 8 و3. طيب الزيادة دي جت منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم أنه كان يقيم الليل، يقيم ليله بآيات طوال وبصور طوال صلى الله عليه وسلم، وكنتم تعلمون قبل أن يرتب المصحف الترتيب الذي عندنا الآن، حينما دخل الصحابي على سيدنا رسول الله فقال يعني وقف بجوار النبي فيقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في القيام، فإذا بالنبي يقرأ البقرة فقلت لعله ينتهي، يعني هيخلص البقرة ويركع، فإذا به يقرأ في النساء، ثم قرأ آل عمران، يعني انظر 3 صور من الطوال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، كما كان يفعل. يعني سأقول لك أمرا قد تعجب له، إن سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه كما جاء عنه في الأثر الصحيح أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة. من أين ذلك؟ من بركة الله عز وجل في وقته، من بركة الله عز وجل في وقت. حضرنا يعني مشايخنا علمنا منهم من كان يقرأ القرآن في 3 أيام، في 3 أيام، يعني فضيلة الشيخ حب الدين عليه رحمة الله، وأخبرني بذلك رحمة الله عليه أيضا ابن الأستاذ محمد، أنه ختم القرآن مرتين في رمضان في العام الذي مات فيه. هذا الرجل كان يبلغ من الكبر أكثر من 80 عاما، ومع ذلك كان لا يترك القيام، وكان يقرأ وكان يصلي وإلى آخر ذلك. أسأل الله أن يرحم الجميع. إذن أخي الحبيب، النوع الأول أو الصلاة الأولى هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات و3 وتر، هي كلها يطلق عليها صلاة القيام أو صلاة التراويح. كان النبي يصليها ولم يزد عنها. طب ليه ما خلهمش 20 ولا 30؟ لأننا كما قلنا كان النبي يطيل صلى الله عليه وسلم، لكن كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحالنا اليوم، كلهم كان مشغول بالقرآن، وكلهم كان مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياته وبكلامه وبالعمل بالقرآن، لأن كان عندهم مبدأ أنه يتخيل الجنة ويتخيل جهنم، وإذا تلي على أحدهم آية وقع مغشيا عليه، ومنهم من بكى ومنهم من اصفر وجهه، إلى آخر ما تعلمون إخوتي. إذن هذا هو النوع الأول. فأتى هذا العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 سنين، لأن كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في العام الثاني من الهجرة، والنبي قبض في ربيع في 11، فالنبي صام 9 سنين من العام الثاني إلى العام العاشر، والعام 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع قبل أن يأتي رمضان. فهذه 9 سنوات التي قلنا كان النبي يقيم فيها وفي غيرها، كان النبي يقيم فيها وغيرها. فلما مات النبي أتى عهد أبو بكر رضوان الله عليه، فعل مثل ما فعل النبي، كان يصلي 11 ركعة. ثم أتى عهد عمر، في بدايته كان يصلي كذلك، حتى جمع أبي بن كعب وغيره، ورجل آخر من صحابة النبي لا أذكر اسمه الآن، فجمعهما فصلوا بالناس 20 ركعة وثلاث ركعات وتر، فأصبحت 23 ركعة. صلي 20 ركعة قيام وثلاث ركعات وتر. طيب هو ليه عملهم 20؟ وزع ما كان يتلى في 8 ركعات على 20 ركعة، فبقى يصلي 20 بآيات، يعني ايه نقدر نقول الوقت جمع ووزع على 20 ركعة. طيب ثم أوتي بعد ذلك كما عند الإمام مالك فصلوا 36 ركعة غير الثلاث الوتر، فبقوا 39 ركعة، 36 صلاة قيام وثلاث ركعات وتر. أدي ثلاث أنواع من صلاة القيام. طيب أصلي الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة؟ والله عندنا في مصر الجميع يصلي بالحالة الأولى، فلا يجب أن نحدث خلافا ولا يجب أن نحدث بلبلة بين الناس ونقول أن هذه هي الواجبة. لا، هذه هي الواجبة. لا يا سيدي، هذه لابد أن تعلم من البداية، لابد أن تعلم من البداية أن قيام الليل سنة مؤكدة، واختلاف المسلمين وتفرق المسلمين وعدم الاجتماع المسلمين وتفرق المسلمين وخوضهم في خلافات هذا أمر فرض علينا ألا نختلف، فرض علينا ألا نختلف. فإن رأى المرء منا أن هؤلاء سيختلفون وهؤلاء فليغلق المسجد وليصلي كل منهم في بيته بما يحب، كل يصلي في بيتي بقى 36 وثلاثة والتاني يصلي 20 إذا رأينا اختلاف. أما من فضل الله علينا، فضل الله عز وجل على مدينتنا وعلى بلدتنا، الكل يصلي 11 ركعة. طيب في مسجد من المساجد عايز يصلي 20 واجتمع الناس هناك على أنهم يصلون 20 ركعة زائد الثلاثة الوتر، لا حرج، عنده السند. طيب في مسجد تاني هيصلي 36 وثلاثة وتر، لا حرج، طالما أنه لن يحدث بلبلة بين الناس. هذا هو الشق الأول. طيب هل لابد من ختم القرآن، هل لابد من ختم القرآن في رمضان في صلاة القيام؟ لاحظ أنني أقول لابد، يعني واجب أن احنا نختمه؟ لا، ليس واجبا، ليس فرضا أن نختم القرآن في صلاة القيام. طب أما ليه الواجب؟ الواجب أن ينظر الإمام، أن ينظر الإمام في حال الناس، ينظر في حال الناس، فإن وجد من وراءه يحبون أن يصلوا بجزءا صلى بهم بجزء، إن رأى أن المسجد كما هو لن يقل منه الناس وهكذا فليطل بهم حيثما كما يحب. أما قد يكون المسجد في منطقة كلها تجار، فيها كتير من التجار نفسهم يصلوا صلاة التراويح، عايزين يصلوا تراويح ما يتحرموش، لأنه عارف أنه هو يطلع من المسجد على المحل بتاعه مش هيروح على الفجر، مش هيقيم ليل ومش هيعمل حاجة. هذا المسجد القريب من التجار والقريب من هؤلاء يجب أن يكون الإمام عنده فقه. طب يبدأ يعمل ايه؟ يراعي احوال هؤلاء حتى لا يحرموا من صلاة القيام. يبدأ يصلي بهم بحزب مثلا بثلاث ارباع، برضو ما يخلش، يبقى وسط، لا يطول عليهم قوي ولا يخف الصلاة او بحيث ان هي تبقى يعني كما يقول بعض الناس قديما عما يتساءلون الله اكبر عن النبأ العظيم الله، هذا اخلال بالصلاة، لا يجوز، انما يجب أن تكون الصلاة وسطا في المنطقة اللي هي نحاول نجمع فيها الناس. طيب هناك بعض إخواننا الشباب ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويزيدهم إيمان ويقين، هناك بعض المساجد في بلدتنا تصلي جزءا من القرآن، هم يذهبون إليها فعليهم أن يصلوا ويطيلوا كيفما شاءوا، فهذا أمر جميل. طيب يبقى هذا أمر بالنسبة لحال المساجد، يبقى الإمام بينظر في حال الناس ويراعي هذا الأمر على أحوال المصلين، على أحوال المصلين، لكن برضو من مبدأ إن يبدأ يذكرهم بأننا واقفين بين يدي الله، ولو طولنا شوية أخوانا ما يجرش حاجة، كله ثواب إن شاء الله عز وجل، يعني كل حرف بتسمعه من القرآن إن شاء الله بيه حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم واقفين بين يدي الله عز وجل، وهكذا يرغبهم في القيام بين يدي الله عز وجل. لكن الأمر بقى اللي احنا بنحاول نحذر منه اخواننا الأئمة انه يصلي بالناس ربع ساعة ثم يدعو نصف ساعة، من اين اتى بذلك؟ ما دليلك انك تقيم دعاء نصف ساعة ويأتي في اخر ليلة من رمضان يقول دعاء ختم القرآن؟ من اين اتيت بهذا الامر؟ هل هناك دعاء لختم القرآن؟ من الذي قال ان هناك دعاء لختم القرآن؟ ولكن هناك دعاء عند نزول الحاجة، نحن في وقت، نعم يجب أن ندعو في كل صلاة، ليس لن أقول لك في التراويح، في كل صلاة يجب أن ندعو لما أصبنا به من ابتلاءات في أمتنا الإسلامية، ونسأل الله أن يعمنا بالأمن والأمان. لكن الشاهد يعني أقول لأخي الحبيب، الوقت الذي ستضيعه في الدعاء بالنصف ساعة وفر منه وقتا واجعله في القرآن، واجعل دعائك فيه الجوامع. فإن نبيك صلى الله وسلم وبارك عليه يعني كما جاء عن الحسن بن علي رضوان الله عليه أن النبي يعني أرى بعض إخواننا مثلا على سبيل المثال حينما يريد أن يدخل في الدعاء الحمد لله رب العالمين ثم يثني على الله ثم يأتي بالثناء على النبي محمد أكثر من 10 دقائق. يا سيدي لماذا تحاول أن تأتي بما لم يأتي به النبي؟ النبي كما ورد عنه في دعائه أنه كان حينما يستفتح الدعاء يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من، تجد كلمات النبي معدودة. لكن بعض إخواننا حينما يقول اللهم إنا نسألك الجنة يكفي هذا أخي الحبيب، إنما يقول اللهم إنا نسألك الجنة وحور الجنة وشجر الجنة وطعام الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة. لماذا هذا التفصيل؟ أنت تكلم ربا، ربا اعلم أنك واقف بين يديه، كلمتك التي حينما تقول اللهم إنا نسألك الجنة انتهى الأمر، اللهم إنا نعوذ بك من النار انتهى الأمر، اللهم إنا نسألك الخير كله انتهى الأمر. ولذلك اسمع في القرآن حينما وهناك أنس، حينما الله هو المخاطب، حينما يقول لموسى يا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، فعايز يستأنس بربنا، فقال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أدي كلمتين، ولي فيها مآرب أخرى، مع أنه متحدث مع ربنا لكن ما طولش لأنه يعلم قدر من يقف أمامه، يعلم أن ربه يعلم ما في نفسه. ولذلك في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لأن أنا بقول هذا الكلام على مبدأ الذي أقابله كل عام، هؤلاء يقابلونني فيشتكون من هذا الإمام ويشتكون من هذا الإمام ويشتكون، لا ليس من قراءة القرآن وإنما من الدعاء، يقول لك هذا الإمام قاعد يدعي نص ساعة. يا أخي لا تيأس الناس من الدعاء، أن يكرهون الدعاء لله عز وجل، لا تجعل الناس تكره الدعاء، لا تجعل الناس تكره القرآن. فكن واعيا، كن واعيا، كن عندك فقه. نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خليك راجل فقيه، نظرتك في الناس اللي وراك كبار سن يبقى إن شاء الله أخف عليهم شوية، والدعاء برضو يبقى بسيط. يا سيدي ما بالك يعني أنا أذكر أن أحد إخواننا كان يقول اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وعبدك محمد. والله هذه الكلمات جمعت. يا سيدي أنا سأذكر إخواني وهم أعلم مني وأفضل مني حالا وعلما وإيمانا وإخلاصا، يعني صحيح من سوء الأدب أنني أقول لهم الكلام ده لكن أرجو أن يعني يتحملوني فيه. حينما أتت السيدة عائشة رضوان الله عليها ليلة القدر إلى ليلة الدعاء وهي التي كلنا ينتظرها، فحينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف إن صادفتها، لما شوف الليلة دي العلامات بتاعتها هقول إيه، هقول إيه يا رسول الله؟ اسمع، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة قولي اللهم إني أسألك أن تبارك لي في زوجي وتبارك لي في أو كذا لا أبدا، النبي اختصر الأمر في كلام معدود، قولي اللهم إنك تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، انتهى الكلام، كلمة مجملة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا جلست أمام هذا الحديث أقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام البسيط ده ليه؟ لأن كلمة شاملة، لو أنا لما أنا أقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في صحتي، اللهم عافني في أولادي، اللهم عافني في مالي، اللهم عافني في تجارتي، الله كل ما تعافني في آخرتي، اللهم عافني في دنياي، اللهم عافني في قبري، قل كما تقول. لو جلست من الآن إلى شهر قادم تقول اللهم عافني عافني، في النهاية هي كلمة واحدة، اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت تخاطب من يعلم ما في الكلمة من أسرار قد لا تعلمها أنت، لأنه هو الحكيم الخبير، هو علام الغيوب، هو الذي يعلم السر وأخفى. الإنسان الذي أصيب بعدم الكلام الذي نقول له أخرس حينما يرفع يديه وكما يقولون هكذا، من الذي يعلم مناجاته وماذا يقول إلا الله؟ بل هناك إنسان أصيب بالجلطة فلا يستطيع الكلام ولا يستطيع أن يحدث أولاده فيرفع رأسه إلى السماء وعينه إلى السماء، من الذي يعلم ما في صدره ويستجيب له دون كلام؟ إنه الله عز وجل. إذن نحن نحتاج إلى يقين أنك تعلم أنك مع الله. إن أردت أن تختلي يا سيدي بنفسك فأطل سجودك وقل ولا حرج، لكن إن أردت أن تكون إماما للناس فراعي أحوال الناس، لأن عندنا رقة في الدين، نحن مصابون برقة في الدين. إذا أطال الإمام بعض الناس يقول أنا كرهت الصلاة علشانه، إذا أطال في الدعاء يقول كرهني في الدعاء. طب وإحنا ليه؟ الناس عندها رقة في الدين، نعامل الناس على أحوالهم دون خلل، حتى لا يفهم كلامي خطأ، دون خلل بالصلاة. تكون الصلاة وسط. يعني أسأل الله عز وجل ألا يعني يغضب مني إخواني لأني أحبهم جميعا في الله، إنما نقلت لهم صورة ما نلقيه من الناس في رمضان، يعني وأسأل الله أن يقبلهم وأن يجعلهم من المخلصين. إذن أخي الحبيب، هذا بالنسبة إلى الدعاء، هذا بالنسبة للقراءة. لكن طيب، بعض الناس بنلاقيها تجيب كراسي وتشدها وتقعد في الصف الأولاني. احنا بنوجه كلام يا اخواننا اللي عايز يصلي صلاة التراويح وهو لم يستطيع القيام، يعني هو مريض، يجيب الكرسي يا اما يجلس في اخر الصف على اليمين او على اليسار، او يخليه ورا حتى لا تختلف الصفوف. هذه واحدة. الثانية، يجب ان تعلم انك ان كنت بك صحة ولكن اصبت بحالة من الإحباط، من ضيق النفس، عندك زهق، مش عايز تصلي لأنك القيام كتير وقفتك كتير بتتعبك، صلي وأنت جالس وخذ نصف الأجر خيرا لك من ألا تأخذ أجرا. يعني صلي وأنت جالس وقعد في الجامع أبرك من أنك أنت تسيب القيام خلص وتمشي. الله، هو ينفع ده أنت بتقول أن ما ينفعش أصلي صلاة وكن قادرا على الوقوف إلا وصليها؟ أيوة يا سيدي، هذا في الفرض. لا يجوز لإنسان أن يصلي قاعدا طالما يستطيع الوقوف، هذا في صلاة الفرض، هذا في صلاة الفرض. أما في النفل، في النفل سواء سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، قيام ليل، ينفع أن أنا أصلي وأنا جالس؟ يجوز لك أن تصلي جالسا بس بشرط أتأخذ نصف الأجر، صلاة القاعد نصف صلاة القائم. لكن الأولى أنك تقوم وتقف وتستشعر قسوة الطاعة. أنا بقول قسوة الطاعة، قسوة جهد مجاهدة النفس حتى تصل إلى مرتبة أن تعشق فيها الوقوف بين يدي الله، تعشق الوقوف. وبعدين يعني أنا أقولها لإخواني، يعني أشعروا الناس وعرفوا الناس ما قيمة الوقوف بين يدي رب العالمين، كيف المناجاة. علموهم أنه ليس في الكون إله إلا الله، هذا الإله يأمرنا بأن ندعوه، يأمرنا بأن نناجيه، يأمرنا بأن نقف بين يديه ونسأل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا قليل يعني من كثير حول صلاة التراويح. طيب، واحد دخل أو خمسة ستة دخلوا من المسجد وأقيمت لصلاة التراويح، يعملوا جماعة، أعمل جماعة ولا صلي مع الإمام؟ يا سيدي، إن دخلت المسجد ووجدت أن الإمام قام الإمام فدخل ليصلي بالناس صلاة القيام، فادخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، صلي ركعتين، فإذا سلم الإمام قم وأتي بركعتين، قم وأتي بركعتين العشاء. طيب، إن أنا دخلت والإمام خد ركعة، يعني خلص ركعة في صلاة القيام وبدأ في الركعة التانية، قوم معاه، خش معاه، هات الركعة اللي هو جابها بعد ما يسلم، قوم هات الركعة التانية وقعد للتشاهد، وبعدها قوم هات الركعتين التانيين وبرضو صلي صلاة القيام. طيب، أنا صليت مع الإمام صليت معاه العشاء وفاتني 4 ركعات، اصلي معاه الوتر ولا اعمل ايه؟ لا، صلي معاه لحد ما يخلص ال4 ركعات ثم اعتزل واكمل صلاة القيام، ثم بعد ذلك اصلي صلاة الوتر. طيب، في واحد بيسأل بيقولك طب انا لو صليت مع الامام صلاة الوتر وعايز اروح اتهجد، هنا هنفتح مجال كده، ايه الفرق بين التهجد والقيام؟ ما الفرق بينهما؟ كلا الاثنين صلاة ليل، الاثنين صلاة ليل ويطلق عليهم صلاة الليل. طيب، اما ليه الفرق بين القيام وبين التهجد؟ القيام هو من المغرب الى من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء الى اذان الفجر كلها صلاة القيام، دي ما لم ينم تسمى بصلاة القيام، طالما ما نمشي كل دي تبقى صلاة ايه؟ قيام. طيب، امال يعني ايه تهجد؟ التهجد هي صلاة العبد بعد نوم، يعني هو روح صلى القيام هو وبعدين روح نام ساعة 2 وبعدين قام الساعة 2 بالليل، قام الساعة 1:30، يبقى قام بعد نومه، يعني هو نام قام الساعة 2 فبدأ يتوضأ لسه بقى على الفجر نص ساعة ساعة، فبدأ يركع ركعات قيام، هذا القيام يسمى بالتهجد. يبقى من المغرب من صلاة العشاء إلى الفجر لو ما نمتش في الفترة دي وقعدت أصلي فيها بتسمى قيام ليل. طيب، لو أنا روحت بعد صلاة القيام نمت وصليت مع أخواننا الوتر، صليت معهم الوتر وروحت نمت وقمت الساعة 2 الساعة 3 وحبيت أصلي 2 4 6 8 1000، لا حد لصلاة القيام، لا حد، صلي كما شئت، إن الله لا يمل حتى تمله، يبقى يصلي كيفما شاء بعد نوم تسمى بصلاة التهجد. طب هو ينفع إن أنا أصلي بعد الوتر؟ أيوة يا سيدي، ينفع أن تصلي بعد الوتر طالما روحت ونمت وصليت. طيب، يجي هنا واحد يقول لنا ينفع، أنا ما كنتش بصلي قبل كده، ما كنتش بصلي قبل كده فبدأت أصلي، أصلي التراويح ولا صلي أوقات من اللي عليا؟ نقول لا، صلي أوقات من اللي عليك، لأن أداء الفرض أولى من أداء النفل، إلا في السنن المؤكدة، يعني اللي هي ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، أو 4 قبل الظهر، أو 4 بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. طيب، يعني أنا لو أنا علي صلاة ودخلت قبل صلاة العصر، ينفع أصلي عصر من اللي عليا؟ ينفع. طب ينفع أنا خلصت العصر اللي عليا ولسه مأموش، ينفع أصلي مغرب من اللي عليا؟ ينفع. يا سيدي، صلي مع كل وقت 5 أوقات إن شئت من اللي عليك، المهم أن تصلي ما عليك بقدر المستطاع حتى يغلب على ظنك أن ليس عليك من الصلاة، كما من الصيام، يعني كل إنسان طالما بلغ عليه أن يقضي كل ما عليه من الصيام. إذن أخي الحبيب، هذا كل ما يعني ورد إلى ذهني أو أنعم الله به علينا من أمور حول صلاة التراويح والدعاء وغيرها. يبقى هي النقطة الأخيرة، موضوع الدروس التي تعطى في صلاة التراويح. هذه أمر محبوب أن نذكر الناس بين كل 4 ركعات أو كما يحبون في المسجد، أو بعد صلاة الثمانية يدي درس قبل صلاة الوتر، هذه أمور مستحبة، بل إننا نقول يعني أكثروا من تعليم الناس في هذه الأيام، لأنه هو الشهر الوحيد الذي نجده، يعني نجد المساجد قد امتلأت بالناس. ونرجو من كل إخواننا أن يعلموا أن هناك علم فرض عليك، يجب أن تعلم صحة صلاتك وكيف تبطل الصلاة، أن تعلم الصيام ومبطلات الصيام، أن تعلم الزكاة وكيف تؤديها ولمن تؤديها. هناك أمور يجب أن تتعلمها، يجب أن تعلم كيف تلحد الميت، كيف تغسل الميت، لأنه قد تبتلى بيوم في الأيام فلا تجد من يغسل ميتك أو من يلحد. يعني أسأل الله أن نسعى أن نتعلم حتى نلقى رب العالمين. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل منا بواسع رحمتك ومغفرتك يا رب العالمين، وألا تحاسبنا إن أخطأنا أو زلت ألسنتنا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستمعينا الكرام فضيلة الشيخ محمود جميل، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وجعل هذا العمل في موازين أعمالكم، وكفاكم الله شر الحاقدين والحاسدين، وأتم عليكم النعمة وجعلها لا تزول عنكم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. آمين يا رب العالمين. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.